الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب العلم من كتابه شرح السنة: باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح المسألة، أي طرح العالم المسألة على الأصحاب، على الطلاب والتلاميذ، ليختبر ما عندهم من العلم. قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال عبد الله: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، شجرة طيبة مباركة، كل ما فيها نافع، وكل ما فيها طيب ومبارك، فهي مثل المسلم. فالأصل في المسلم أن يكون طيبا مباركا نافعا، ليس طعانا ولا همازا ولا غمازا ولا لمازا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا مسيئا. المسلم طيب لأنه هدي إلى الكلم الطيب، لا إله إلا الله، وهدوا إلى الطيب من القول. فالمفروض المسلم يكون طيب، كل خير كل نفع، ما يحصلش منه مضرة ولا أذى ولا إساءة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هذه الشجرة مثل المسلم. إيش هي؟ قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ذهبت عقول الصحابة اللي قاعدين إلى أن الشجر دي شجرة من أشجار البادية، قعدوا يخمسوا ويسدسوا أي شجرة. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. وقع في قلب ابن عمر أن الشجرة التي يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، ولكن نظر فإذا أبو بكر وعمر وكبار الصحابة قاعدين ما بيتكلموش، فاستحيا أن يتكلم، هو أصغر الجالسين. والحياء خلق من الأخلاق المحمودة، هو شعبة من شعب الإيمان، كله خير ولا يأتي إلا بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قرين الإيمان. الإحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي هذا الحديث أو في قول ابن عمر فاستحييت استحي أن يتكلم وفي القوم فلان وفلان وفلان دليل على أدب من أدب الصغار مع الكبار، أن الصغير ليس من الأدب أن يتكلم بين يدي الكبير. دخل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ أصغرهم بالكلام فقال كبر كبر، تتكلم أنت صغير وفي أكبر منك ما ينفعش، كبر كبر احترم الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. فمن حق الصغير على الكبير أن يعطف عليه الكبير ويرحمه، ومن حق الكبير على الصغير أن يجله ويحترمه ولا يتكلم بين يديه ولا يتقدم عليه. لا يتقدم الصغير على الكبير لا في الكلام ولا في المكان. هذه الآداب التي فقدت ولم نعد نراها من صغارنا وأبنائنا مع من هم أمثال أجدادهم مش أمثال آبائهم. لابد أن نعود إلى التربية من جديد، فالتربية هي طريق المخرج مما نحن فيه. لازم نرجع نربي أنفسنا ونربي أبنائنا وأولادنا. التربية الإيمانية التي ربى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، قال ابن عمر فاستحييت أن أتكلم، قعد أبو بكر وعمر استحييت، ثم قالوا ما هي يا رسول الله؟ الشجرة احنا مش عارفين دي ايش هي؟ قال هي النخلة. فلما انصرفوا قال عبد الله بن عمر لأبيه حصل كذا وكذا، أنا وقع في نفسي إن الشجرة هي النخلة بس استحيت أتكلم والناس قاعدين الكبار. قال عمر لأن تكون قلتها، لكن لو كنت أجبت تكلمت كان أحب إلي من كذا وكذا. في هذا دليل على فرح الوالد بعلم ابنه. الوالد لا يفرح بشيء من ابنه كما يفرح بعلمه، كما يفرح بنجاحه وتفوقه في دراسته وفي طلبه. لئن قلت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام طرح المسألة على أصحابه عشان يختبرهم. إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل موسى. إيش هي؟ ده عنوان أو دليل للباب. قال أما ما روي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، فالجواب على الحديث كذا وكذا. لكن الإمام جاوب على الحديث وأزاح التعارض بينه وبين الترجمة اللي ترجمناها، لكنه حديث ضعيف. اكتب جنبه كده حديث ضعيف، ها؟ كما علق المحقق في الأسفل، حديث ضعيف. لكن على أي حال كيف الجمع بين الترجمة وبين الحديث لو صح؟ بين الترجمة طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر علمه، والحديث نهى عن الأغلوطات. قال فقال الأوزاعي المراد بالأغلوطات هي شرار المسائل، فمعناه أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه. نهى عن الأغلوطات، المراد بها إيه؟ إن الناس كده يستنوا الشيخ جاي ويقعدوا كده قبل ما يجي يخططوا ويفكروا ويكتبوا كده 3-4-5 أسئلة من الأسئلة اللي ملهاش معنى ولا طعم، ها؟ همهم بها إن يحرجوا الشيخ وما يخلوش الشيخ يعرف يجاوب، ويقولوا شفتوا الشيخ بتاعكم سألناه وما عرفش يجاوب. هذا لا يجوز، هذا ليس من أدب السؤال. وروي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال أنذرتكم صعاب المنطق، قال يريد المسائل الدقائق الدقاق والغوامض، مسائل الدقيقة والغمضة والمشكلة ما تكلموش فيها، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين ولا يكاد يكون إلا فيما لا يقع أبدا. المسائل الغمضة هي والدقيقة دائما فيما لا يمكن أن يقع. وهذا من المسألة الممقوتة والمكروهة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. من ده لما تحب تسأل، تسأل عن حاجة هيترتب عليها عمل، تسأل عن شيء يلزمك أن تسأل عنه ويلزمك أن تعرفه في دينك عشان تعمل به. ما تسألش للتفكه، اسأل للتفقه. ما تسألش للتعنت والتنطع، اسأل للتعلم. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق. قال: ويكره للرجل أن يتكلف بسؤال ما لا حاجة به إليه. السؤال عن المسألة اللي أنت مش محتاجها، هذا من المكروه، مما يكره في السؤال أن تسأل عما لا تحتاج إليه. فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، إما تسأل عما تحتاج، أما ما لا تحتاج إليه تسأل عنه ليه؟ كما روي أن عمر أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم، فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح. والحديث يقول ابن عباس: كان عمر يدخلني مع شيوخ بدر، يعني مع كبار الصحابة، ما يبقى عند عمر الناس الكبار، يقول تعالى يا ابن عباس. ابن عباس ده بالنسبة للكبار يعني شاب صغير، فكأن الناس الكبار يعني خدوا على نفسهم شوية من عمر: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ دخل ولد صغير ده معنا، هو من دور أولادنا. ها؟ فعمر بقى إيه؟ أراد أن يظهر فضل ابن عباس الشاب الصغير ده اللي هم يعني مستحقرين حضوره معاهم، فخلاهم قاعدين مرة وقال: تعالى يا ابن عباس خش. فدخل ابن عباس فقال عمر للحاضرين: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ إيش رأيكم؟ فسروا السورة دي كده، تفهموا منها إيه؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر لابن عباس: وما تقول يا ابن عباس في الآية؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وهذا علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عشان تختم بقى حياتك بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما لا تعلم. فعمر كان يعلم تفسير السورة، عمر كان يعلم تفسير السورة. يبقى إذن سؤال الصحابة الحاضرين عن تفسيرها هو مش محتاج إليه. وإحنا قلنا يكره للرجل أن يتكلف بسؤال ما لا حاجة به إليه، لكن إذا احتاج، إذا دعت حاجة إلى أن يسأل عما لا يحتاجه فلا بأس حينئذ، لأن عمر سأل عما يعلم لا يحتاج إلى أن يتعلم، ولكن احتاج إلى مسألة أخرى وهي أن يظهر فضل ابن عباس. وروي أن رجلا سأل أبي بن كعب عن مسألة فيها غموض فقال: هل كان هذا اللي أنت تسأل عنه حصل؟ قالوا: لا. قال: أمهلني إلى أن يكون، لما يحصل يبقى اسألني عنه. فيكره السؤال عما إيه؟ عما لم يقع. يكره السؤال عما لم يقع، حاجة ما حصلتش ما تكلمش فيه. يقول لك يعني افرض يا عم الشيخ حصل كذا، نبقى نعمله إيه؟ ما تفرضش، لما يحصل سيقيد الله لك من يفتيك إذا احتجت إلى الفتية. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. ما دام الله سكت عنكم اسكتوا عما سكت الله عنكم، ما تسألوش. هذا في زمان الوحي، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، هو زمان التحليل والتحريم. ما دام ربنا ما قالش ده حرام اسكت، ما تسألوش هو حرام ولا حلال اسكت. إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. قال الشيخ رحمه الله: المسألة فيها وجهان، أو المسألة على وجهان، السؤال يعني تسأل الناس، السؤال ده على وجهين، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به لقوله تعالى فاسألوا، والوجه الثاني ما كان على وجه التكلف فهو مكروه. فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد من الحديث هذا النوع الثاني اللي هو السؤال عما يعني لم يقع. وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة، اذبحوا بقرة، قالوا ما هي، ما لونها، ما هي، فشددوا على أنفسهم، وكان يكفيهم أن يبادروا عند أول الأمر فيذبحوا أي بقرة كانت فتجزئه. فلما شددوا شدد الله عليهم، حتى ذكر بعض المفسرين أنهم اشتروها بثمنها ذهبا. لما إيش هي وإيش هي وعمرها قديه ولونها قديه ومش عارف إيه، شددوا فاشتروها بثمنها ذهبا. ولو أنهم من الأول ذبحوا بقرة قاموا إلى أقرب بقرة ذبحوها أجزأهم. قال سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: إن الله أحل حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال سفيان: يريد قول الله سبحانه: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم أن تقولوا أفتنا ابن عمر؟ ما عرفش، روح اسألوا غير عشان تقولوا إيه ابن عمر أفتانا. لا. باب التخول بالموعظة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال الإمام: يتخولنا أن يتعهدنا بالموعظة في مظان القبول، لما يحس كده أن احنا مستعدين نسمعه وعندنا نسمع استعداد نقعده يحدثنا، يتعهدنا بها في مظان القبول، لا يكلمنا في كل وقت لئلا نسأم. والتخول زي التخون، يقال تخولت الرجل وتخونته، والخائل المتعهد للشيء الحافظ له. وقال أبو عمرو بن العلاء: الصواب يتحولهم بالحاء مش بالخاء، مش يتخولهم، لا يتحولهم. قال يعني يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا. قال عبد الله بن مسعود: وأرجو من إخواننا الخطباء، خطباء الجمع، أن ينتبهوا لهذا الكلام. قال عبد الله بن مسعود: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، طول ما قاعدين مفتحين كده بصين لك المبرقين في كده، يبقى ايه؟ مهتمين وعندهم استعداد ياخدوا كمان، زودهم. فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. طب انا هعرف انهم انصرفوا عني بقلوبهم ازاي؟ هم قاعدين براجين اهو، طب قلوبهم ده انا مش شايفها، هعرف قلوبهم تحولت ازاي؟ قيل وما علامة ذلك؟ قال اذا التفت بعضهم الى بعض ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم. ايه؟ وقاعدين من سعيد تبصين ومنتبهين، بعدين لما زهقوا مش هيبطل بقى، مش هيب. هو الاذان فاضل على ايامي، هو ما سمعش الاداء، ايه هو الميكروفون بقى، وما تدل يا اخي بقى، قول له ده العشاء دنت، ها ايه؟ يبقى خلاص بقى خلاص. وقوله حدجوك بابصارهم اي رموك بها، يريد حدثهم ما داموا يشتهون حديثك، فاذا اعرضوا عنك فاسكت. انت ليه تخلوهم يزهقوا منك؟ ما تخلوهم انت يقول لك عم الشيخ انت بطلت ليه؟ والله لازم تكمل يا عم الشيخ. قول لهم ان شاء الله المره الجايه نكمل. انت كده تقطع حديثك، هم مشتهين يسمعوا، مش تخليك تدي تدي تدي لغايه ما يقول لك عم الشيخ خلصنا بقى يا عم الشيخ، زهقنا يا عم الشيخ. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ما تخليش الناس يملوا القرآن. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. أنت طالب علم، أنت عالم، دخلت على مجلس والجماعة بتكلم، خليك أنت قاعد ساكت، مش قول بعد ذوك يا إخوان كده نسمعه والله نسمعه كده آيتين ولا تفسير حديث، لا ما تقولش إيه بعد ذوك يا جماعة كده خلينا أعظكم أنصحكم. يا إخوان بدل ما احنا قاعدين نتكلموا كده أي كلام خلينا أديكم درس. لا أنت دخلت وبتكلمه وقعد وهو لسه بتكلمه، خليك انت قاعد ساكت لغايه ما هم يفكروا ينتفعوا بيك ويقولوا الشيخ قاعد معانا واحنا قاعدين بنتكلموا كده، فرصه الشيخ معانا خلينا نسالوه او يحدثنا. لو سمحت يا عم الشيخ سؤال، لو سمحت يا عم الشيخ يعني تفضل يا ذكرنا بالله. يبقى اذا هم ايه اشتهوك يحسنوا الاستماع اليك، يعني انت ما تفرضش نفسك ايه عليهم، خلوه هم يطلبوك. قال: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. ما تدعي بقى كده، ما تقعدش بقى إيه توزن الكلام وتتكلف السجع والموزون والقوافي فوق الأرض وتحت الأرض ومش عارف إيه وكده، إيه يبقى قفت الضاد وبعدين قفت الدال وبعدين قفت الت. لا، استجع التكلف ده مش الدعاء، مش من أدب الدعاء. الدعاء كده يطلع كده من القلب كده بدون تكلف كده بدون تكلف. وخير الدعاء المأثور، خير الدعاء الإيه المأثور من كتاب رب العالمين وصحيح سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة لعبيد بن عمير: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ مش الناس قالوا لي أنك أنت بتقعد كده تدرس الناس؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. ما تخليش الناس يملوا حديث، مش كل شوية في درس في درس في درس يملوك. وإياك أن تقنطهم من رحمة الله، مهما عرفت من معاصيهم لا تقنطهم من رحمة الله، افتح أمامهم باب التوبة وبالأمل وبالرجاء. وروي أنها قالت له: أقصص يوما واترك يوما، لا تمل الناس. ثم ختم الإمام رحمة الله عليه كتاب العلم بهذا الباب، قال: باب قبض العلم، باب قبض العلم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل في تفسيرها: هو موت العلماء، نقص الأرض من أطرافها موت الإيه؟ موت العلماء. يموت النهاردة عالم في مصر، بكرة يموت عالم في السعودية، بكرة يموت ما عالم في الشام، هذه نقص الأرض من إيه؟ من أطرافها. وقال أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة، أن يرفع العلم ويكثر الجهل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم يفيضون في الشعر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، يقول ربي، يقول الرب: ما لك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يعمل بي. دي علامة من علامات الساعة الكبرى، ودي في آخر الدنيا، من آخر علامات، من آخر علامات الساعة ظهورا رفع القرآن من السطور ثم من الصدور، رفع القرآن من السطور ثم من الصدور. الناس يصبحهم إذا يفتحوا المصاحف يلاقوا المصحف ورق أبيض ما فيهوش ولا سطر، يبقى الحفاظ، وطبعا زي ما شايفين الحفاظ بيقلوا شوية شوية، يبقى الحفاظ على قلتهم، بعد شوية يرفع القرآن من صدور الحفظة، يلتقي الحافظان فيسأل أحدهما الآخر عما كان يحفظ، يقول: لا أدري، كنت شيئا أحفظ نسيت، لا أدري ما هو. ولي من إيه؟ من آخر علامات الساعة. يقول ابن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل. من أين نزل القرآن؟ تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فيعود القرآن إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، له دوي حول العرش. وهنا طبعا القرآن ما جاء، مش المراد به اللي هو الكلام، لا، هنا المراد به إيه؟ يعني يمثل جسم، يمثل القرآن، كما في فضل قراءة القرآن في القيام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الشراب والطعام النهار فشفعني، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. هنا المراد إيه؟ إن ثواب قراءة القرآن يتمثل، فالثواب ده مخلوق، أما القرآن كلام الله مش مخلوق. فهنا إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث له دوي حول العرش، يبقى إيه؟ ده جسم يمثل إيه؟ القرآن، كدوي النحل. يقول الرب: ما لك؟ يقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي آخر الزمان لما الناس ينبذون كتاب ربهم وراء ظهورهم ولا يعملون بشريعة القرآن، يبقى بقي القرآن بينهم ملوش لازمة، فيرفع من حيث نزل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سوده قومه على الفقه، سوده يعني ايه؟ اتخذوه سيدا، من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. لما الناس تختار مفتي، المفتي ده يحسن اختياره، مفتي فعلا يستحق ان يكون مفتيا، مفتي فقيه عالم بصير، فحسن اختيار المفتي هذا حياة للمفتي وللايه؟ وللناس. ولما الناس لا تحسن اختيار المفتي، يعين مفتي ليس مفتيا، ليس فقيها ولا عالما ولا بصيرا، فتنصيبهم هذا المفتي الغير فقيه هلاك له وهلاك ايه؟ وهلاك له. وعن زياد بن جبير قال: قال عمر: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ ايه اللي يهد الإسلام؟ قال: قلت: لا، ما لا أدري. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق وحكم الأئمة المضلين. غلطة العالم بتهد الدين. ليه؟ أصل العالم بيفتي الناس بتعمل، فلم يفتي بالغلط والناس تعمل هد الدين. جدال المنافق، جدال المنافق، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أردنا الجمع بين السياسة والشريعة والتلفيق بين دي ودي عشان مصلحة الناس. ما فيش حالة اسمها تلفيق، وفيش حالة اسمها جمع بين السياسة والشريعة. الشريعة شريعة لابد أن تطبق كما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يجادلون في الشريعة، يجادلون ويجادل إيه؟ بالقرآن. يجادلك بالقرآن. وحكم الأئمة المضلين، هؤلاء الثلاثة يهدون الدين، ثلاثة يهدمون الدين: زلة العالم وجدال المنافق وحكم الأئمة المضلين، نعوذ بالله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. فرصة العلم وجود، تعلمه، تعلمه قبل أن يقبض العلم. وقبضه ذهاب أهله، قبض العلم والعلماء. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. يعني يا معشر الشباب تعلموا، تعلموا، يمكن الأمة تحتاج إليكم بعد كده، ما انتش عارف متى يحتاج إليك الناس. تعلم، فرصة العلم متاح إليك، تعلم، لا تدري متى يحتاج إليك الناس إليك. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما لشاب زميله: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثر موجودون، هلما نحصل ما عند أصحاب رسول الله من العلم قبل أن يموتوا هو كمان. فرفيق ابن عباس قال له: ها أنت ذا يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ عايز تلحق تتعلم من الصحابة؟ فكرك يعني الناس هيحتاجوك؟ يعني أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ فتركه ابن عباس وانشغل بجمع العلم من الصحابة، حتى كان يبلغه الحديث عند رجل من الصحابة فيذهب إليه في داره، فيجد الصحابي داخل الدار إذ يمسك العباية فردت على الأرض ونايم قدام الدار في الشمس في البرد في الهوى في الريح، ها، حتى يخرج الصحابي. الصحابي يطلع كده بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد شوية، يلاقي واحد نايم. مين ده؟ ابن عباس، ابن عم رسول الله، نايم كده ليه؟ يقول: سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله فأردت أن أخذه عنك. طب ابعث لي يا ابن عباس ونجيلك، ابعث لي ونجيلك، ده أنت ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: لا، العلم يؤتى، أنا عايز أتعلم منك. أقول لك: تعال علمني بيتي، أنا اللي أجيلك. طب جيت وما دخلتش ليه؟ ليه قاعد برا؟ يقول: إني سمعت الله يقول في قوم: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما خبطش عليك، ما خبطش عليك واخش عليك، لا، انا استنى برا لغايه ما تطلع انت، اخذ منك اللي انا عايزه. الادب برضو، المساله كلها مساله الايه؟ مساله الادب، مساله الادب. وعليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه. وعليكم بالعلم واياكم والتنطع والتعمق. وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالعلم الجديد، العلم مع الصحابة عليكم به. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. تعلموا قبل الظانين يعني ايه؟ فرصة العلماء موجودين تعلموا منهم قبل ما يجي ناس جهلة ما عندهمش علم يقولوا يتكلموا بالايه؟ بالظن. اظن كذا وارى كذا واجتهد واقول بكذا. ايه؟ ففرصة العلماء يقولوا قال الله قال رسول قال الصحابة موجودين، اغتنم حياتهم وفرصتهم وايه وتعلم منهم. تعلموا قبل الظانين، قبل الذين يتكلمون بالرأي وبالظن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من الصحابة وعن الأكابر، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الإيه؟ الآخر. فإذا مات الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الإيه؟ الناس. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن: قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم؟ يعني لما يفقد الناس العلماء دي عقوبة الله عاقبهم بها، لما يموت العلماء هذه عقوبة عاقب الله بها الناس. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال سفيان: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عابد جاهل يقتدي الناس به في العبادة هو جاهل، يبتدع في دين الله، وعالم فاجر يقتدي الناس به في الوجود لأنه إيه؟ لأنه عالم، يبقى يقتدوا بالعابد الضال وبالعالم الإيه؟ الفاجر فيضيعوا. وسبيل الحق أن تقتدي بالعلماء الربانيين الذين تعلموا وعملوا، تعلموا إيه؟ وهذا هو الصراط المستقيم الذي فرض الله علينا أن نسأله إياه في كل ركعة. تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل، غير المغضوب عليهم الذين تعلموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين عملوا بغير علم. يبقى الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال الشعبي: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. من هم الصعافقة دول؟ قال: الذين يدخلون السوق برأس مال، بلا رأس مال. الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال. التشبيه ده واضح؟ ايه؟ خذوا العلم من أصحاب محمد وإياكم وما يقول الصعافقة. من الصعافقة؟ الذين يدخلون السوق بلا رأس مال. التشبيه واضح؟ أيوة. يبقى الصعافقة الذين يدخلون مجالس العلم بلا إيه؟ بلا علم. كالتاجر يدخل السوق بلا إيه؟ بلا رأس مال. التاجر لما يخش السوق وما عش رأس مال هيبيع ويشتري ازاي؟ ايه؟ والذي يدخل مجالس العلم ويتصدر المجلس وما عش رأس مال هيقول للناس ايه؟ وقال مالك بن أنس: لا تأخذ العلم من أربعة وخذه مما سواهم. لا تأخذ العلم في أربعة ما تخش عنهم العلم خالص. من هم؟ قال: من معلن للسفه وإن كان أروى الناس. اللي يجهر بالفسوق والعصيان يعصي الله كده في الشرع قدام الناس، تاخد عينه عنه العلم ازاي؟ حتى لو كان أعلم الناس ما تخش عنه العلم. لو كان عالما لحجبه ولمنع علمه من أن يجهر حتى كان يدانه، لكن يصل بالأمر إلى أن يجهر بفسوق العصيان لا تأخذ عنه العلم. ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تلاقي واحد بيكذب على الناس ما تخش عنه العلم. ولو كنت تعتقد تماما أنه لا يكذب على رسول الله ما تخش عنه العلم. اللي يكذب على الناس يكذب على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تأخذ العلم من صاحب هوى يدعو إلى هواه. مبتدع يدعو إلى بدعته، لا تأخذ عنه العلم. تأخذ عنه العلم إزاي؟ ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. ما تاخدش العلم من الايه؟ من العابد غير الايه؟ العالم. تاخدش العلم من عابد غير ايه؟ غير عالم. تاخد العلم بقى من مين؟ من العالم العامل. الامام الشطبي رحمه الله عليه يقول: لا يؤخذ العلم الا عن اهله المتحققين به. لا يؤخذ العلم الا عن اهله المتحققين به. واماره أو أمارات التحقق بالعلم ثلاثة. أمارات التحقق بالعلم، من هو العالم المتحقق بالعلم؟ قال: أماراته ثلاثة. أن يكون أخذ العلم عن العلماء، أن يكون أخذ العلم عن الإيه؟ عن العلماء. وأن يكون تخلق بأخلاقهم وتأدب بآدابهم، وأن يكون عاملا بعلمه في نفسه. دي ايه؟ امارات العالم المتحقق الذي تاخذ عنه العلم. ان يكون تربى على ايدي العلماء واخذ العلم عن العلماء الثقات، وان يتخلق باخلاق العلماء الذين تعلم على ايديهم وتادب بادبهم. الم نقل ان الناس قديما كان الرجل يقول لابنه: يا بني ائت فلانا فتعلم من علمه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من أدب من علمه. يبقى أخذ العلم عن العلماء، تخلق بأخلاقهم وتأدب بأدبهم، وأن يكون عاملا بعلمه في إيه؟ في نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله سندرس كتابا آخر بعد هذا الكتاب شرح السنة، ونواصل الحديث في الفقه إن شاء الله تعالى.